لا بد من ذكر فائدة حديثية بين يدي كل درس، وفائدة اليوم في بيان أن الجرح أعم من النصيحة، في بيان أن الجرح أعم من النصيحة. لا يخفاكم في هذه الأيام توجد جمعيات الجرح والتجريح، ولو شئت أن تضيف إليها الجرح والتجريح والتشريح، وكل من خالفهم فهو مجروح حتى ولو كان أعلم أهل زمانه، ما دام يخالفهم فهو مجروح. وللأسف في زماننا، زمان تويتر، زمان النسخ واللصق، الواحد يأتي ويأخذ كلمة أو عبارة ليطعن في شخص يخالفهم المنهج، فأنا رأيت بعضهم عندما تخالفهم يلعن ويسب ويشتم، ويأتي أكثر من 100 واحد ينسخون نفس العبارة وتعاد، مما يدل على أميتهم، ومما يدل على أن فيهم صفة من صفة النبوة، أن فيهم صفة من صفة النبوة الأمية، إلا أن صفة النبوة الأمية في حق النبي عليه الصلاة والسلام معجزة، وفي حقهم عجز وخوار. لذلك يوجد أيضا جمعية أخرى، جمعية المداخلة، هؤلاء كل من يخالفهم أيضا ممن لا يسبح للطواغيت فهو أيضا مجروح، فهو أيضا مجروح. فإذا أرادوا أن يطعنوا في شخص لا بد أن يبرروا ويسوغوا، ماذا يسوغوا؟ لمنهجهم الخبيث، ويقول فلان كذا وفلان كذا. لماذا؟ لأنه يخالفهم الرأي. والعلماء عندهم هو من يسبح بحمد الطواغيت، وما سوى ذلك فهو مجروح عندهم، وحتى إنهم يقولون فلان حامل لواء الجرح والتعديل. كيف حامل لواء الجرح والتعديل؟ ويقول بأن الشيخ الألباني أعطى فيه الشهادة. يعني يا الشيخ الألباني أعطى فيه الشهادة عندما سمع، لكن الشيخ الألباني نفسه أيضا طعن فيه عندما أتوا له بكتب سيد قطب رحمه الله، فقالوا يا شيخ، دون أن يذكر له اسم ربيع المدخل، يا شيخ يقول كذا وكذا، قال هذا خليه هذا لا يعرف. فالشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح مسيلمة لما قال ليس بشرذكم، وكان قد جلس عندما جاءه وفد وكان معه مسيلمة، وكان قد جلس في رحله تكبرا، ولا قال ليس بشرذكم، فكان هناك من شهد له على أن محمدا مدحه فادعى النبوة بذلك. فهذا أيضا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مدحه، هل معنى هذا مسوغ له؟ فلذلك المدار على ماذا؟ على الصلاح. فسبحان الله ينسون الأخوة اللي هي واجب من الفروض، ينسون الأخوة، وفي بعض الأحيان يبحثون في أشياء يسع فيها الخلاف، وما يسع فيه الخلاف لا تبديع فيه ولا تفسيق ولا تضليل، لا تبديع فيه ولا تفسيق ولا تضليل. فلذلك هؤلاء سرطان العصر، وكل من يتعصب للأشخاص ويتعصب للمناهج ويتعصب دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط كائنا من كان. وإذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره. بل من مشايخهم الذين يقدسونهم لما قيل له إن فلان حامل لواء الجرح والتعديل قال كيف يكون هذا، وأنا لو التقيت معه في الطريق ما عرفته، كيف يكون حامل لواء الجرح؟ نعم حامل لواء الجرح والتجريح والتشريح. والآن سبحان الله لتعلموا أن المبتدع يعذبهم الله في الدنيا قبل الآخر. قلب ظهر المجن لبعضهم بعضا، هذا ربيع المدخلي قلب ظهر المجن لشيوخ كان يقدسهم وأعطى فيهم شهادة ما شاء الله، وهم كذلك. ولذلك أخرجوا كتاب صيانة المنهج السلفي، وذكروا فيه علي الحلبي، وذكروا فيه الشيخ المراوي، وذكروا فيه، طعنوا فيهم طعنا مقذعا. البارحة كانوا ما شاء الله، واليوم أصبحوا تكفيريين وهكذا. فإذن هؤلاء معلوم عليه أن من مدح وذم مرتين من أجل هوى، من أجل هوى كذب مرتين. فلذلك مسألة الجرح والتجريح أو الفرق بين النصيحة والفضيحة. ولابن راجب الحنبلي رسالة، هي رسالة صغيرة في حجمها ولكنها قيمة جدا، ابحثوا وقرأوها، ابحثوا عنها وستجدونها إن شاء الله. فالقاعدة اليوم الفرق بين الجرح والنصيحة. ما هو الفرق بين الجرح والنصيحة؟ أو ما هو الفرق بين الجرح والنصح؟ هل هناك فرق بين الجرح والنصح أم لا فرق؟ لأن للأسف إن البقرة تشابه علينا، يعني دائما يأتون بأساليب ووضعوا أيضا الطعن في العلماء في قوالب شرعية للطعن في العلماء والنيل من العلماء. فلذلك نقول مسألة الجرح والنصيحة، معلوم أن النصيحة ينبغي أن تكون سرا، ولهذا الإمام الشافعي قال إذا أردت أن تنصح صاحبك فانصحه سرا، فإذا نصحته سرا فقد نصحته ووزنته وزنته، وإلا فإذا كان النصح علانية فقد فضحته. لكن هذا بشرط، أيضا بشرط لا يكون الإنسان له كتب منشورة نشر فيها الضلال، فهذا إذا لم يعلن توبته ويعلن البيان فلا بد أن يفضح، وإلا متى يعرف الجاهل الحق من الباطل؟ فلا بد أن يفضح، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. فإذن على كلين الفرق بين الجرح والنصيحة أو النصح، أن النصح يكون إيش؟ هذا الفرق منه، أن النصح يكون سرا، يكون سرا بين من؟ بين الناصح والمنصح، لا يطلع عليه إلا الله. زيادة على ذلك يكون برفق ولين، يكون برفق ولين، لا بد أن يكون برفق ولين. ولذلك في أول الطلب وفي أول الالتزام تجد الواحد يدخل بقوة وبشدة، فكل عنده ضال مضل منافق كافر فاسق بمجرد ما يخالفه، ولا يعلم أنه مسؤول على ما ينطق به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا يعلم أنه وجد ما عملوا حاضر، ولا يعلم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، لا يعلمون هذا. فهو بمجرد ما يخالفه كما قال بعض الأحنف، من كفرنا كفرنا، إيش هذا الضلال؟ ها؟ فلذلك قال العلماء الفرق بين الجرح والنصح، ما هو؟ أن النصح يكون سرا بينه وبين الناصح والمنصح، ثانيا يكون برفق وليين، ماذا قال ربنا عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام؟ قال له فقولا اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون الذي طغى وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ومع ذلك قال الله عز وجل لهما فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله العظيم الذي يقول أنا ربكم الأعلى، نقول له قولا لينا، والذي يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده نقول له خارجي، ونقول له مرجئي، ونقول له جهمي، ونقول له كلب، ونقول له خنزير، ونقول له جميع الأوصاف التي توجد، يعني قاموس سبب. هؤلاء لا يحفظون إلا قاموس سبب، قاموس سبب. فلذلك انظروا الفرق، إذا كان الذي يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده سبحان ربي الأعلى نقول له القول الغليظ، والذي يقول أنا ربكم الأعلى أمرنا الله أن نقول له قولا لينا. وقول للناس حسنا، قال العلماء للناس حتى المشرك، الناس ربنا عز وجل يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، ربنا عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني قولوا له قولا لينا. وطبعا حتى يقول إبراهيم النخعي ويقول غيره لو قال لي لو سلم علي الكافر لسلمت عليه، ولو قال لي جزاك الله خيرا لقلت له هو جزاك. بل يقول عبد الله بن عباس أكثر من ذلك، لو قال لي فرعون جزاك الله خيرا وفرعون قد مات لقلت له هو جزاك، لقلت له هو جزاك. ثم الإمام أحمد يقول ولعله يريد بذلك يدعو له ليدخل في الإسلام. انظروا إلى هؤلاء. يقال على أن سيدنا عيسى في الإسرائيليات مر خنزير فقال مر عافاك الله، أو عبارة هكذا، فقالوا أتقول هذا لخنزير؟ فقال أحاول أن أدرب لساني على ماذا؟ على قول الحق، على قول الحق وعلى قول اللين، أو كما قال. فالشاهد عندنا أنه الفرق ماذا؟ الفرق بين الجرح والنصح ما هو؟ أنه في مسألة النصح أن يكون سرا بين الناصح والمنصوح، وأن يكون برفق ولي، والدليل قوله تعالى فقول له. أما الجرح فيكون مدونا في الكتب، أن يدون في الكتب، هذه واحدة، الجرح أن يدون في الكتب. ثانيا أن يذكر في المجالس، لا بد أن يذكر في المجالس لأن يكون تكون بدعاته انتشرت بين الناس، فلذلك العلماء حاولوا أن يجمعوا بين هذا وذاك، حاولوا أن يجمعوا بين هذا وذاك، يعني في مسألة الجرح. لذلك من يقرأ منكم دائما أقول لكم طالب علم إذا أراد أن يكون معتدلا ويرحم الخلق ويعرف الحق ويبين الحق لابد أن يقرأ كتب الرجال، لا أن يقرأها ليمر عليها مرور الكرام يدخل إليها ويخرج منها كما دخل، لا، لابد أن يقرأها بإمعان النظر وتدقيق وتأمل وتفكر وتدبر وإفادة واستفادة وامتثال. سيجد أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام، كتاب الذي يقع في 50 مجلدا أو سير أعلام النبلاء، إذا قرأ هذه الكتب يرى عدل هؤلاء الأئمة. وإذا قرأ حتى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصوفية وفي المبتدعة يرى عدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تعلمون أن في بعد 600 عام، بعد 600 عام دعا واحد الصحبة، قيل إنه خرج في الهند، يقال له رطن، فقال له الحافظ الذهبي رطن وما رطن دجار من الدجاجلة، ادعى الصحبة بعد 600 عام رطن وما رطن دجار من الدجاجلة، ادعى الصحبة بعد 600 عام، بعد 600 عام ادعى أنه صحابة، وأنا ذاك لم يكن هناك صحابة، ومعلوم كما سبق أن قلنا آخر الصحابة موتا الطفيل، أبو الطفيل آخرهم موتا أبو الطفيل في 110 قد اقتفي كما سبق أن قلنا لكم. وهذا الإمام الشافعي، هذه في مسألة إيش؟ مسألة الجرح، رطن وما رطن دجال من الدجاجل، رطن هكذا يقول، ادعى الصحبة بعد إيش؟ بعد 600 عام. الإمام الشافعي وهو أيضا إمام في الجرح والتعديل يقول الرواية عن حرام ابن عثمان حرام، الرواية عن حرام ابن عثمان حرام. بل البياضي يقول عنه الشافعي من روى عن البياضي بيض الله عينه، وفي رواية من روى عن البياضي بيض الله عينيه، وفي رواية من روى عن البياضي بيض الله عيونه، من روى عن البياضي بيض الله عيونه. والشافعي هو الذي قال النصيحة عندما تكون سرا فهي نصيحة، وعندما تكون علانية فهي إيش؟ فهي فضيحة. هو الذي يقول ما قال في حرام بن عثمان ابن عثمان، ويقول أيضا في البياضي ما ذكرت لكم. فإذا معنى أن البعض يظن أن هناك ماذا؟ اضطرابا، ها؟ وأن هناك إيش؟ اضطرابا واضحا. مرة يقول النصيحة ينبغي أن تكون كذا وكذا، وفي الآخر يقول لنا البياضي من روى عن البياضي بيض الله عيونه أو عينه أو عينه، ويقول أيضا الرواية عن حرام بن عثمان حرام. فيقال له هذا هو الفرق بين إيش؟ بين النصيحة والجرح. تعلمون أن يحيى بن معين أسد هذا العلم يقول جن أحمد يروي عن عامر بن صالح، جن أصيب بجنون، يروي عن عامر بن صالح، وعامر بن صالح تكلموا فيه، فكيف الإمام أحمد يروي عنه؟ والإمام أحمد لما بلغه أن ابن معين ضعف الشافعية، وتعلمون هذه القصة أن ابن معين كان قد طعن في الإمام الشافعي ضعف، ولأنه حنفي والتعصب للمذهب قبيح. فلما هناك من حاول أن يدافع يقول هو شافعي آخر، لكن هناك روايات صريحة أنه طعن في الإمام الشافعي، فبلغ الخبر الإمام أحمد، فماذا قال عندما طعن في الإمام الشافعي؟ قال دعكم من هذا، هو لا يعرف الشافعي ولا يعرف ما يقول. سبحان الله، تصوروا الإمام أحمد كان يمدح شيخه الإمام الشافعي ويحترمه، حتى سبق أن قلنا لكم في دروس الآداب أنه إذا بدأ الدرس وبلغه أن الإمام الشافعي قادم يوقف الدرس ويذهب ويجر له ماذا؟ لجام دابته، ويقول هكذا أمرنا أن نتعامل مع شيوخنا. وهذا موقف عظيم من الإمام أحمد، وهو إمام جبل السنة، لكن ومع ذلك لم يقل على أنه خلاص. انظر إلى شبابنا الآن عندما يدرس عن شخص يأخذ عنه قليلا بعد ذلك ثم يكفره، أول ما يبدأ بشيخه، يعني حتى يعني إذا علمته العلم أول ما يبدأ في الطعن يبدأ بك أنت، أول ما يبدأ الرماية غير رميك أنت، أول ما تستوي له القافية غيقول القصيدة فيك أنت، يطعن فيك نسله إذا استوت له قافية. فانظروا إلى الإمام أحمد كيف كان يتعامل مع الإمام الشافعي، ومع ذلك لما بلغه أن الإمام ابن معين يطعن في الإمام الشافعي قال له هو لا يعرف الشافعي ولا يعرف ما يقول. انظروا حتى آداب الرد من الإمام أحمد، لو كان غيره ماذا قال؟ قال هذا كذا وهذا فاسق وهذا مجرم، يطعن في إمام السنة ويطعن في مرجع اللغة ويطعن ويطعن ويطعن، كما يفعل شباب فيسبوك وشباب تويتر. وللأسف ثم يأتون أبو الفداء أبو العلاء راجل باقية. أنا أعلم أن الباقية حديثه باطلة، حديثه ضعيفة، حديث بقية ليست نقية، فكل منها على تقية. بقية إيش بقية؟ وهذه مسائل مرحلية. الأدب أولا، الأدب. أنت تقول بأنك مجاهد، كيف ينصرك الله وأنت تطعن في العلماء والمشايخ؟ حكى لي الشيخ وهذا الرجل يعني ما شاء الله يشتغل في علم الحديث وله تحقيقات جيدة، وهو من تلامذة شيخنا عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الرزاق المهدي، سبحان الله عنده طلبة يحبونه. قال عندما يلقي الدرس في المسجد وعندما يخرج سيارات تتبعه، لأنه كان قد هدد بالقتل من طرف بعض الغلاة، فكان دائما يقول لهم لا تتبعوني حتى لا يقع ما يقع. فكان واحد يتبعه ويأتي من الجهة التي فيها السيارة، فيقول له لماذا فعلت هذا؟ فيقول إذا ضربوا بالسيارة أنا أول من أصاب. فيقول سبحان الله لماذا فعلت هذا؟ ما الذي حملك على هذا؟ قال أنا لست من أهل العلم، أما أنت من أهل العلم، أنت تفيد وتستفيد. انظر، فحكى لي هذا الموقف وأثر في هذا الموقف الحقيقة. فالشاهد الأئمة أيضا لما بلغهم أن النسائي تكلم في أحمد بن صالح، أحمد بن صالح هذا مصري حافظ، حتى قالوا حافظ ديار المصرية أو حافظ ديار مصر، كان إماما حافظا، بل قالوا كان قليل المثل، مثله قليل. لما طعن فيه الإمام النسائي ماذا قال؟ آذى النسائي نفسه بكلامه في أحمد بن صالح. كيف تطعن فيه ويقول فيه بأنه ضعيف؟ هو إمام الآئمة. تدرون السبب لماذا؟ السبب أن أحمد بن صالح كان لا يقبل أحدا إلا إذا زكي، يعني عندما كان يلقي دروس إذا جاء طالب يجلس عنده لا بد أن يزكى ليعلم الناس، كانوا يعرفون أين يضعون العلم ولا يعلقون اللؤلؤ على أعناق الخنازير. فجاءه النسائي وطرده، طرده فطعن فيه النسائي، صار يتتبع أحاديث التي أخطأ فيها وصار يطعن فيه بها. فقالوا آذى النسائي نفسه بكلامه في أحمد بن صالح. وأحمد بن صالح على حفظه وجلاله وجلالته وقدره، أنا أعرف أن هؤلاء يقولون شوف حدوش يقول جلاله، الجلال الجلال يعني الجلال التي تليق بالشخص يا يعني سبحان الله للأسف. المهم الشاهد عندنا، ومع ذلك كان فيه كبر، كان فيه نوع كبر، فلذلك طرد الإمام النسائي فطعن فيه. كذلك هذا شعبة لما حدث ببعض الأحاديث عن رواد ضعفاء فماذا قالوا فيه؟ فقيل له ما لك تحدث عن هؤلاء الضعفاء وأنت لا تروي إلا عن ثقة؟ هذه هي النصيحة، ولكنهم بيّنوا ذلك علانية وجمعوا بين الجرح والنصيحة. أنت تقول لا تروي إلا عن ثقة فتحدث عن جابر الجعفي، وجابر الجعفي تعرفون ما هو؟ هذا رافضي ويرى ماذا؟ الرجعة، يقول بأن سيدنا علي يعني في السحاب وسيرجع، ورجل كذبوه حتى إن أبا حنيفة قال ما رأيت أكذب منه، ما رأيت أكذب منه. فلما قيل له ذلك كيف تروي على هذا وأنت تعلم أنه هو جابر الجعفي، ماذا قال له؟ قال روى أشياء لا نقدر عليها، أو قال لا نصبر عليها، روى أشياء لا نقدر عليها أو لا نصبر عليها، يعني روى أحاديث غريبة ليست عندنا، فلذلك أحببنا أن نروي عنه. هذا كما يقول الإمام الذهبي، تجدون هذا في كتابه، يقول على أنهم رووا عن شخص ورووا عن شخص ما كانوا يصلي، بل بعضهم كانوا يضعون علامة على عقب شيخهم من المداد، طبعا المداد إذا أصيب بالماء يزول. قال ويرون عليه الأثر شهور لا يصلي لله ركعة، لا يصلي ولا يجوز. فيقول الإمام الشافعي الإمام الذهبي لولا حرصي لما رويت عن مثلي، لما رويت عن مثلي. فانظروا عندما يروي شعبة وعبد الرحمن بن مهدي أيضا يرويان عن من؟ عن جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي، حتى يقول أبو حنيفة ما رأيت أكذب منه. ولما شنع العلماء عن ابن مهدي في روايته أيضا عن الجعفي كما شنعوا عن شعبة قالوا كيف تروي عنه، بل شنعوا عن أبي حاتم وشنعوا عن أبي حاتم وشنعوا عن أبي زرعة عندما قالوا في من؟ في أمير المؤمنين في الحديث البخاري. هل تدرون ماذا قالوا فيه؟ متروك الحديث. إيش هذا؟ متروك الحديث؟ إيش هذا؟ إذا كان البخاري متروك الحديث يعني مع أن كتاب الجرح والتعديل هو عبارة عن ما كتبه البخاري، أخذه وصار ساغه في قالب الأسئلة وصار يسأل حاتم ويسأل ماذا؟ يسأل أبا زرعة، أبا حاتم يعني والده، ويسأل أبا زرعة الرازية، أبا زرعة الرازية، فيسألهم فيجيبون. بل وتشدد أبي حاتم الرازي جعله يقول في حق الإمام المسلم، تدرون ماذا قال فيه؟ تصور إمام مسلم يقول فيه صدوق، الإمام مسلم يقول فيه صدوق. كذلك الأئمة تركوا كلام مالك وهو من هو، تركوا كلام مالك في عبد الكريم بن أبي المخارق حتى قال فيه الجوزجاني بضم الجيم، ويغلط من يقول الجوزجاني، الجوزجاني يقول رحم الله مالكا غاص فوقع على خزفة منكسرة لعله اغتر بكسائه. والإمام مالك متثبت في الرواية، معروف عليه، معروف أنه متثبت في الرواية، فقالوا إذا روى عنه مالك خلاص جاوز القنطرة، ولكن قالوا إلا أناسا واستثنوا منهم هذا، كما تركوا أيضا كلام الإمام الشافعي مع أنه هو من هو في ابن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. تدرون لماذا؟ إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي لما ذهب الإمام الشافعي إلى مصر وجد أحاديثه توافق ماذا؟ مذهبه، فصار يجمعها وقال هو مستحيل أن يكذب، لأن يخر من السماء ولا يكذب، اغتر به لعله غره زهده، ومع ذلك روى عنه ورد عنه، لأن جرحه مفسر، جرحه مفسر، هذا تركوه وهذا كذبوه وهذا ضعفه، إذا روى عنه الأئمة لا يعني أنه جاوز القنطرة. والذهب سير فيه الرجال، له كلام شديد في النبلاء، في وكيع، وله كلام شديد في العقيل، وله كلام شديد في ابن القطان، وله كلام شديد في أئمة كبار، في أئمة كبار، وأنا جمعت هذا كله في ماذا؟ في ذاكرة سجين مكافح. فإذا هذا هو إيش؟ هذا هو الجرح، هذا هو الجرح، الجرح يكتب ويدون ويبين لابد، هذا هو الجرح. أما النصيحة بين سرا بينك وبين بين الناصح والمنصوح وبرفق ولين، هذا هو الفرق بينهم، لابد أن يدون ويكتب. هذا الإمام الشعبي قال كلمة وأصبحت الآن مدونة. لما سئل عن الحارث بن عبد الله الهمدان الأعور فقال يكذب، هذه مسألة أخرى فيها كلام طويل، هل هو يكذب في الحديث أم يكذب في رأيه؟ الجمهور على أنه يكذب في رأيه، ولا أريد أن أدخل في نقاش يعني عبد العزيز الغماري شيخنا على أنه رجل طرقي وغال في التصوف، له رسالته يرد على الشيخ الألباني في مسألة الحارث، وحدة بيان نكث الناكث، فيرد رسالتان صغيرتان في الحقيقة، ما قال شيئا، ما قال شيئا، وعلى أن المسألة خلافية معروفة في مسألة الحارث، اللي هو يكذب في رأيه أم يكذب في الحديث. ثم أيضا انظروا إلى الأئمة عندما كان يطلب منهم أن يكفوا عن بعض الناس لا يطعمون فيه، شعبة قوله كف لسانك عن أبان، أبان بن أبي عياش، كف لسانك عنه، وأبان رجل، هذا رجل زاهد، رجل عابد، رجل فاضل، عابد زاهد فاضل، لكنه يخلط في الحديث. قال الله يبارك فيك كف لسانك، هذا رجل فاضل وزاهد وعابد، كف لسانك عنه. فقال أعطوني مهلة سأنظر، سأنظر مهلة. ثم لقي من نصحه فقال لا أستطيع، لا أستطيع، إنه الدين لا يسعني إلا أن أتكلم فيه، إنه الدين لا يسعني إلا أن أتكلم فيه. ولكن كيف كانوا يتكلمون؟ هل كانوا يتكلمون للشهوة أو للشبهة؟ بل كانوا يتكلمون نصيحة لدين الله عز وجل. والأعمش وغيره كان يقول لأهل الحديث، ماذا كان يقول الأعمش؟ تعالوا نغتاب في الله. ولكن هذا الأعمش، ليش انت تقطع لي في عباد الله خالفوك؟ هذا الأعمش كان من الناس اللي يتقوا الله عز وجل، وكان لا يحدث كل واحد من الطلبة، وكان عنده كلب يطلقه على الطلبة، وهذا يحيى بن معين، وهذا شعبة. لما سمع شعبة حديث سويد ماذا قال؟ حديث معروف للأسف، أحمد الغماري إلا فيه كتاب، وجاء كالعادة عبد العزيز الغماري دائما يأتي إلى كتب أخي أحمد الغماري ويسلخها ويختصرها ويأخذها لنفسه. تتبع كل كتبه، كل كتبه، مصحفه ومرجعه كتب شيخه وأخيه الأكبر أحمد. عنده كتاب أخبث كتاب، بل كتبه كل يعني كثير منها، لا أقول كلها، يعني يصحح حديث من عاش يقاء فعف فكتم ومات مات شهيدا، وهذا حديث ضعيف جدا أو موضوع على قول، أو موضوع على قول. ومع ذلك حتى المرضان للأسف، يعني من عشق فعف فكتم فمات مات شهيدا. هذا الشهادة هذه شهادة الكرتون ولا إيش؟ حل اسمح لنا الآن، مسلم يقتل مسلم، الشهيد الشهيد الشهيد، إيش الشهيد؟ إيش زوجة الشهيد، زوجة الشهيد، زوجة الشهيد، إيش؟ أين هذه الشهادة؟ وثم حتى مسألة الشهادة لا يقال فلان الشهيد الشهيد الشهيد إلا إذا كان من باب الدعاء، أما أن تجعلها عنوانا فهذا لم يقل به أحد من السلف، أحد من السلف. إذا كان من باب الخبر هذا تألن على الله، تألن على الله. وبعض النساء هي متزوجة بزوج آخر وهي لا تزال تقول الشهيد الشهيد لأنها تتسول بهذا الاسم، والبعض الآخر فلان الشهيد. يا أخي قل اسأل الله عز وجل أن يكون شهيدا. البخاري قال باب لا يقال فلان الشهيد، لا بد من هذا، لا بد من هذا القيد، لنعرف أن المسألة الآن وضعوها في وضع، وضع إيش؟ خبر وليس دعاء. فلذلك أنا ذكرت هذا لأن كثير من الناس يظنون أن من مات عاشق ومات فهو شهيد. لما بلغه أنه روى هذا الحديث فقال لو أن لي فرسا ورمحا لغزوت سويدا، لو أن لي فرسا ورمحا لغزوت سويدا، لأنه هو الذي روى هذا الحديث. على كل يعني أحاديث في الموضوع كثيرة، وأنا استرسلت نسيت، يعني ظننت أن لا عندنا أحد درس السند والرجال، فإن شاء الله يعني هناك يعني أمثلة كثيرة في مثلا يأتون ويقولون في أحاديث بقية كما سبق أن قلت لكم أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، ويقولون أيضا يحيى بن سعيد القطان ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث، وإذا رأيت في إسناد حديثك رجلا من العباد فاغسل يديك منه، فاغسل يديك منه، وهكذا. هذه نتف يسيرة وقطرات قليلة في إسناد أو في علم الإسناد وفي علم الرجال، ففي بحر كلامهم الزاخر كما يقول المحدث عن البحر ولا حرج. يعني إذن إن شاء الله نقف على هذه الفائدة، وهذه الفائدة لها ذيول ولكن يكفي من قلادة ما أحاط بالعمق. نعم تابع. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم. محمد بن عبد الرحيم من هو هذا؟ أصفهاني أبو بكر كنيته الأصفهاني أبو بكر، لا معروف بماذا؟ معروف بماذا؟ هذا سبق لك. احنا ذكرنا على انهم لعل في الحديث السادس في كتاب، لعل في كتاب الوضوء سبق لنا هذا وتكلمنا عليه. ايش هو؟ الصاعقة. الصاعقة. وذكرنا لماذا قيل في الصاعقة؟ قيل انه ما زار ما قصد شيخا الا ومات. وقيل انه قيل له صاعقة لحفظه. لحفظه، نعم. هذا إذا سبق لكم وتذكروا جيدا، هذا يقال له صاعقة، نعم. قال أخبرنا سعيد بن هذا سعيد، سعيد من؟ سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي البزار، وهو معروف بماذا؟ بماذا معروف هذا؟ معروف بسعدوية، أو يمكن أن تقول سعدوية، سعدوية لأن المحدثين يقولون مرضوية سعدوية سيبوية، بينما النحويون ماذا يقولون؟ سيبوي سيبوي. هذا سعدوية سكن بغداد، وكذلك هذا الصاعقة بغدادي سكن بغداد، هو ثقة معروف روى عنه البخاري طبعا وأبو داود، ولكن روى عنه بماذا؟ بواسطة، بواسطة من؟ محمد بن عبد الرحيم الصاعقة بواسطته، نعم، وهو ثقة مأمون، بل قالوا بأنه أوثق من عفان، أوثق من عفان، حتى كان يقول ما دلس قط، ما دلس قط، قال حج أو حججت 60 سنة، حججت 60 سنة، يعني 60 حجة عنده، لما سئل ابن معين عنه، وسئل عن عمرو بن عون، سئل عنه عن السعدوية وعن عمرو بن عون، ماذا قال؟ قال كان إيش اسمه هذا؟ السعدوية أكيسهما، كان السعدوية أكيسهما، نعم، ولهذا هذا ممن أصيب في الفتنة، قيل له بعد المحنة، محنة إيش؟ محنة القرآن، خلق القرآن، لما رجع قيل له ماذا فعلتم؟ قال كفرنا ورجعنا، كفرنا ورجعنا، كان يقول لهم قل القرآن مخلوق. طبعا هذه الفتنة أصابت كثير من العلماء وقل من ثبت فيها. هذا علي بن المديني إمام الأئمة ومع ذلك أجاب، لما قيل له في بعد ذلك في خلق القرآن قال من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. وهذا أيضا لما قيل له قال بأنه مخلوق. يذكرون قصة، بل يذكرون قصتين لا بأس أن أذكرهما على ضعف فيهما. القصة الأولى يقال على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما جاء به والسلطان جالس والمشايخ المعتزلة يعني كانوا حاضرين فيناظرونه، فقال يا أمير المؤمنين قبل أن يناظروني دعني أحكي لك ما وقع لي اليوم في الصباح. قال قل. قال قمت للصلاة أردت أن أصلي الصبح فقرأت الفاتحة وأردت أن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت إذا بجانبي طريحة ميتة، ثم أردت أن أقرأ أيضا إذا جاء نصر الله فوجدتها ميتة. فقالوا جن أحمد، مشايخ المعتزلة جن أحمد، قال ماذا تقول يا أحمد؟ قال كل مخلوق سيموت، إذن معنى أن القرآن سيموت، فماذا؟ سقط في أيديهم. قالوا ثم قيل لهم جئوا بالشافعي بشيخي، فجاء بالإمام الشافعي وقال له ماذا تقول أنت في القرآن؟ طبعا حتى هذه القصة فيها ما قال، ماذا تقول أنت في القرآن؟ قال تعنيني أنا؟ قال نعم. قال مخلوق. فخرج فتعجب الناس، أنت إمام تلميذك لا يجيب وأنت تجيب؟ قال أنا قلت أنا مخلوق، أنا مخلوق. فقال إذن لأمتحننه وجه له سؤالا بطريقة أخرى. قال علي بالشافعي. قال ماذا تقول في الكتب الأربعة؟ فعقد الأصابع، قال القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، يعني هذه الأربعة؟ قال نعم. قال مخلوقة. فلما خرج أيضا وبخ فقال قلت الأصابع الأربعة مخلوقة. فلما بلغ السلطان الخبر فقال والله لن أتعرض له. هذا كلام فقط، هذا كلام، بل الإمام أحمد صمد. وهذا سعدوية لما قيل له ماذا فعلتم؟ قال كفرنا ورجعنا، ذهبنا كفرنا، ذهبنا إلى السلطان كفرنا ورجعنا. إيه نعم، يعني هذا كما قالوا هو كان ثقة كثير الحديث. يقال على أنه مات وعنده 100 سنة، قد بارك الله في عمره وفي عقله، لم يرد إلى أرذل العمر، لم يرد إلى أرذل العمر. نعم. قال حدثنا عباد، عباد بتشديد الباء، عباد من؟ ابن العوام، ابن عمرو، ابن عبد الله، ابن المنذر، ابن مصعب، ابن جندل، من آخر؟ الكلابي، مولاهم الواسطي، ومعروف بكليته أبو سهل، أبو سهل. هذا أيضا ثقة، إمام من الأئمة في علم الحديث، حتى كان يقول الحسن بن عرفة بل وثقه ابن حبان في الثقات، وقد سبق أن ذكرنا الفرق، ابن حبان إذا أورد شخصا في الثقات فقط غير التوثيق، إذا قال ابن حبان هذا ثقة هذا أقوى من كونه أورده في الثقات فقط، لأنه قد يورد في الثقات ماذا؟ المجاهيل. لكن إذا قال ثقة فشد يدك على توثيقه. ووثقه البزار، ووثقه ابن حبان، ووثقه ابن معين، ووثقه من آخر، ووثقه العجلي، إن كان حتى هو العجلي معروف به، ووثقه أبو حاتم، وثقه أبو حاتم، بل قالوا وثقه الرازي، أبو حاتم الرازي، ووثقه أيضا أبو داود، قالوا حتى أبو داود وثقه، بل وثقه واحد متشدد في التوثيق وهو النسائي، وثقه الإمام النسائي. فكان يقول في الحسن بن عرفة سألني وكيع عنه، وكيع إمام الأئمة، شيخ الأئمة، هو شيخ الأئمة، قال أتحدث عنه؟ أتحدث عنه؟ سأله وكيع أتحدث عنه؟ قلت نعم، قلت نعم. قال ليس عندكم أحد يشبهه؟ قال ليس عندكم أحد يشبهه؟ قال الفضل، عندنا الفضل ابن زياد عن أحمد، عندنا الفضل. شوف لاحظ المقارنة، الفضل ابن زياد إمام. فقال كان يشبه أصحاب الحديث، كان يشبه أصحاب الحديث. هذه شهادة جميلة جدا. ومع ذلك قال ابن حجر لم يخرج البخاري من حديثه عن سعيد حديث واحد، خرج حديثا واحد. فلذلك هذا أخذه هارون الرشيد وحبسه على الإرجاء، قيل إنه على الإرجاء وقيل إنه على التشيع، حبس مدة ثم تركه. والصحيح ليس على الإرجاء إنما على التشيع، أخذه على التشيع، سجنه ثم تركه، ثم تركه. نعم. وكانوا يقولون على تشيعه كان من نبلاء الرجال، على تشيعه كان من نبلاء الرجال. نعم. علي بن عون، ابن ايش؟ عون، ابن عون هو عبد الله بن عون، عبد الله بن عون هذا سبق لكم في كتاب العلم لعل في حديث التاسع. نعم. عن ابن سيرين، ابن سيرين محمد بن سيرين من كبار التابعين، سبق لكم في حديث الأربعين من كتاب الإيمان. نعم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه، لاحظوا عن أنس، يعني إذا نظرنا قبل هذا، إذا نظرنا في ماذا؟ في هذا أن نرى أن من لطائف هذا الإسناد، قبل أن نذكر المتن، من لطائف الإسناد ماذا فيه؟ تحديث، فيه التحديث، حدثنا، وماذا فيه آخر؟ قال، قال القلقلة، وماذا فيه آخر؟ إخبار، الإخبار، وماذا آخر؟ قلقلة العنعنة، حتى ولو تكررت القلقلة لأنها تعتبر واحدة، فيه العنعنة. ثم أيضا من لطائف الإسناد رواته بين ماذا؟ رواته بين ما بين بغداديين هو شيخ البخاري، وواصفيين وبصريين، واصفين وبصريين. ثم أيضا من لطائف الإسناد فيه إيش؟ فيه رواية تابعي عن تابعي. أين هو التابع الأول؟ من يقول لي التابع الأول من هو؟ نعم، من هو التابع الأول؟ من؟ لا، التابع الثاني عبد الله بن عون. نعم، عبد الله بن عون. نعم. ها، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، أيضا من لطائف الإسناد، عرفنا التابع الأول الثاني. نعم. ثم أيضا عندنا من لطائف الإسناد ماذا نقول؟ نقول مع هذه اللطائف كيف هو؟ عالي ولا نازل؟ نازل، إسناده نازل. أين يتمثل ويتجلى لنا النزول؟ ها؟ لأن البخاري سمع من شيخه، من هو شيخه؟ سعيد بن سليمان، بل سمع من ابن عاصم، من ابن عاصم وعن غيره أيضا من أصحابه، فيقع بينه وبين ابن عون واحد، وهنا بينه وبينه كم نفس؟ ثلاثة أنفس، ثلاثة أنفس. ولهذا خرجه البخاري هنا ولم يخرجه أحد من أصحاب الستة. طيب، عن أبي طلحة يعني لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما حلق رأسه كان لما حلق مش حلق لما حلق. طيب نقف، حاولوا أن نقف مع كلمة كلمة. حلق رأسه، من حلق له؟ حلق رأسه أضاف الفعل لمن؟ لمن أضاف الفعل؟ لنفسه، أضاف الفعل لنفسه صلى الله عليه وسلم. بينما أن النبي صلى الله عليه وسلم ليحلق رأسه، يعني أمر الحلاق فحلق رأسه، واضح؟ كما يقول فرعون قال لما أمر إيش وزيره، من هو وزيره؟ ها هامان، قال يا هامان بني لي صرحا. من الباني؟ هامان؟ لا هامان يعطي التعليمات فقط، يأمر فقط. فعندما نقول الباني الفلاني، ولذلك ترون الآن كثير من الأعمال العظيمة تنسب للسلاطين دون أن تنسب للشعب، هذا ظلم. بنى الأمير المدينة، مع أن الأمير ما بنى لكنه أعطى أمره. هناك كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه، ما معنى حلق رأسه؟ أمر حلاقا أن يحلق رأسه، وطبعا بدأ بماذا؟ الشق الأيمن كما سيأتي إن شاء الله، وسبق لكم هذا في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء. متى كان هذا؟ في قولان، قيل إنه في الحديبية وقيل إنه في حجة الوداع، والصحيح في حجة الوداع. طيب، من هو الحلاق؟ اختلف العلماء في اسم الحلاق أو قل في اسم الحالق، والصحيح ذكر العلماء أنه معمر بن عبد الله، هذا هو الصحيح، وقد ذكر هذا البخاري. وبعضهم قال خراش بن أمية، ويقال له خراش بكسر الخاء كما يقال له خراش، والصحيح الكسر أولى. إذن كيف يمكن الجمع بينهما مع أنهما كلاهما حلق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كلاهما حلق للنبي صلى الله عليه وسلم. حاول العلماء أن يجمعوا، قالوا الصحيح أن يقال إن خراش كان حالقا أينه؟ في الحديبية. وإن معمرا كان حالقا فين؟ في حجة الوداع، في حجة الوداع، واضح؟ فهذا حاول أن يجمع العلماء بين هذا وذا. ولذلك جاء كما أقول لكم دائما الحديث إذا أردنا أن نأخذ ألفاظه ونستنبط منه الحكم لا بد أن نجمع ألفاظه وطرقه، يعني بالنظر إلى روايات أخرى. جاء أيضا في رواية أبي عوانة في صحيحه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه، أمر الحلاق، هنا نفي لما حلق رسول الله، أمر الحلاق، فهنا بيّن أن الرسول لم يحلق بنفسه إنما أمر الحلاق. والحلاق هنا على القول بأنه في حجة الوداع، وهذا هو القول الصحيح، من هو معمر بن عبد الله. أما خراش فكان حالقا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن في الحديبية، فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن، الشق الأيمن لأنه بدأ بالشق الأيمن في الحلق، ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه إيش؟ أن يقسمه عفوا بين الناس، أن يقسمه بين الناس. نعم، لاحظتم هذا؟ نعم. تابع. لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول، لا في رواية، طبعا في رواية لمسلم في صحيحه الحديث بن عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمر ونحر نسكه كما يقولون، ويجوز لا افعل ولا حرج، قدم أو آخر افعل ولا حرج كما سبق لنا، يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، يا رسول الله افعل ولا حرج افعل ولا حرج، هذا سبق له، لأن العلماء عندهم رن حطة الرن الراء الرن والنون النحر والحاء الحلق والطاء الطواف. هذا رمز وضع الفقهاء في مسألة يعني الترطيب، يعني إذا عكس هذا الترطيب فلا بأس. فلما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلق وأخذ الشعر ثم دعا أبا طلحة، هذا في صحيح مسلم، دعا أبا طلحة فأعطاه إياه ثم ناوله الشق إيش؟ الشق الأيسر فحلقه فأعطاه لمن أيضا؟ أعطاه أبا طلحة. فماذا قال له؟ قسمه بين الناس، قسمه بين الناس، يعني أمره صلى الله عليه وسلم أن يقسمه بين الناس. بل في رواية حفص بن غياث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قسم الأيمن في من يليه، لاحظتم؟ قسم الأيمن في من يليه في لفظ فوزع بين الناس. كيف يعني نجمع بين هذه الروايات؟ في رواية وزع بين الناس الشعر والشعرتين، وسبق لنا أن العين تسكن وتفتح، قال الشعر وقال الشعر الشعرتين، وأعطى الأيسر لمن؟ لأم سليم، أم سليم، أم أنس، أم سليم هي أم أنس زوجة أبي طلحة، زوجة أبي طلحة، فأعطى أم سليم. وفي رواية أعطى أبا طلحة. هل هناك تناقض؟ يلا، من يقول لي كيف نجمع بين هذه الروايات؟ هل يظهر لكم تناقضا؟ يظهر لكم تناقض في الحديث؟ يعني مرة يقول أعطى لأم سليم، ومرة يقول وزعه، ومرة يقول. العلماء جمعوا بين هذه الروايات، قالوا معروف في علم المصطلح وفي علم الأصول، أصول الفقه، أن أصول الفقه خليط من العلوم، فقالوا طريق الجمع بينهما أنه ناول صلى الله عليه وسلم أبا طلحة. ماذا ناوله؟ كلا من الشقين، ناوله الشق الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم. أم سليم من هي؟ زوجته، زوجة من؟ زوجة بأمره صلى الله عليه وسلم. بل في رواية للإمام أحمد أعطى لأم سليم، ماذا أعطاها؟ الشق الأيسر من الشعر، في رواية الشق الأيمن، في هذا كله جائز لا بأس لا تناقض، إنما هو النبي أعطى بمعنى أمره ليوزع، من باب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ومن باب بنى الأمير المدينة كما قلنا. بل قال لها، لاحظوا ماذا قال لها، ليرتفع الإبهام أو الشك أو التناقض الذي يظهر لك، أعطاها لتجعله في ماذا؟ في طيبها، أعطاها الشق الأيسر لتجعله في طيبها. فقالت فوضعت شعر النبي، شعر النبي صلى الله عليه وسلم في الطيب، وكان يفوح رائحة زكية. قال ماذا؟ الشعر موجود في القارورة والرائحة في البيت طيبة وزكية صلى الله عليه وعلى آله. فإذا لاحظتم في إشكال؟ ما في إشكال تمام، ما في إشكال. إذا لاحظ، لما حلق رأسه، لما حلق رأسه، بل في رواية أنه أمره أن يقسمه، أن يقسمه. الرواية رواية أبي عوانة فيها إيش؟ يعني الشق يعود على ماذا؟ يقسمه بالضمير، على ماذا يعود؟ على الشق الأيمن، لأن هناك رواية أخرى تصرح، تصرح. ورواية ابن عيينة قال له اقسمه بين الناس، اقسمه بين الناس. هذا هو الجمع بين الروايات، والأمر واضح بإذن الله عز وجل. واستنبط العلماء من هذا الحديث البداية من ماذا؟ بالشق الأيمن. إذا أراد أن يحلق يبدأ بالشق الأيمن. ولذلك الآن عندما تذهب للحلاق إذا اعتمرت صلى الله أن يبارك الجميع وأن يهيئ الأمر للجميع. الحلاق غالبا يكون عالما بهذه الأشياء، حتى يقول أبو حنيفة ويقول غيره أيضا بأنه استفاد من الحلاق أشياء من السنن. يعني عندما أراد أن قال له استقبل القبلة، ثم قال له اشتغل بالذكر بالتكبير تلبية، وقال له أيضا أعطني الشق الأيمن، أعطاه الشق الأيسر قال له لا أعطني الشق الأيمن. فإذا يبدأ الحلاق يكون عالما بهذا. لاحظوا ماذا يستنبط من هذا، أتم الحديث أتم الأثر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حلق رأسه، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. هنا ماذا يستفاد من هذا، ماذا يستفاد من أول من أخذ من شعره، ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه إيش؟ طهارة الشعر. لو كان نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بين الناس، ومن قال بأن شعر النبي نجس هذا يستتاب، لأن هناك من قال بأن كل من انفصل من حي هو نجس، وهذا غير صحيح. وعليه لماذا ذكر البخاري هذا الأثر هنا، ليبين لنا على أن الشعر الذي ينفصل من جسم الإنسان ويقع في الماء، الماء طاهر، الماء طاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حلق أعطى لمن؟ أعطاه لأبي طلحة. أنا أسألكم سؤال واحد، أبو طلحة ما اسمه؟ أبو طلحة ما اسمه؟ هذا صحابي جليل وهو مشهور بكنيته، لكن ما اسمه؟ وقد سماه بعضهم سالم بن زيد، وهذا خطأ لم يصل، هذا وهم، لكن ما اسمه الحقيقي؟ ها؟ هو من قال لنا اسمه، فكان يقول أنا أبو طلحة واسمي زيد، أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في سلاحي صيد، أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد. واضح؟ طيب اسمحوا لي أن نقف مع أبي طلحة قليلا، لأن لعل هذا إن شاء الله ليعرف الإخوة أبو طلحة، ليعرف الإخوة أبو طلحة ما هو. أبو طلحة هو زيد، ومعلوم هو زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس. متى خطبها؟ خطبها بعد إسلامها، خطبها بعد إسلامها. فكيف قالت له؟ وقالوا رأوا أنه أغلى صدق، أغلى صدق. صدقها كان ماذا؟ شنو كان صدقها؟ أن يسلم، أن يدخل في الإسلام. فلما جاء يخطبها فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد، أمثالك لا يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلم. ما مثلك يرد، يعني أنا لا أردك لكونك لا تستحقني ولكونك غير مرغوب فيك، ولكن أنت كافر وأنا مسلمة لا تحل لي، فإن تسلم فذلك مهري. سبحان الله، فإن تسلم فذلك مهري، فأسلم فكان ذلك مهرها. وقارنوا بين هذه الفاضلة وبين زماننا، صداقها كلب، تشترط أن يشتري لها كلبا وسيارة ما أدري إيش، انظر إلى هذه تشترط عليه أن يسلم. أبو طلحة شهد العقبة، أبو طلحة شهد بدرا، أبو طلحة شهد المشاهد، ورحمه الله تعالى كان من الرماة، كان من الرماة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل كافرا فله سلبه، ومن حق الأمير أن يقول من قتل نصيريا فله سلبه، من قتل رافضيا فله سلبه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حنين ماذا قال؟ من قتل كافرا فله سلبه. ايش سلبه يا عثمان؟ كل ما عنده، درعه، لباسه، سلاحه، كل ما عنده يأخذه هو. فماذا فعل أبو طلحة؟ كم قتل؟ قتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا. قتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا، وأخذ أسلابهم كلهم غنيمة والله. والدرع كان يعني يساوي، لم يكن الدرع يعني عالي. وأبو طلحة له مزية، بل حتى كان أبو بكر الصديق وكان عمر يتمنون، يقولون ليت يوما كيوم أبي طلحة. أبو طلحة ماذا فعل؟ أبو طلحة كان يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب حتى لا يصاب صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله، نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله، وكان يقول له وجهي لوجهك الوقاء يا رسول الله. وإذا جاء سهم يعني سبحان الله يخرج إليه بصدره وبوجهه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن ينثروا النبال بين يديه، فكان ينثر كنانته بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبارة سجلها أهل السيرة، من يذكرها منكم؟ لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 100 رجل. لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 100 رجل رضي الله تعالى عنه، بل في رواية لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل، صوته يرعب الأعداء. وفي رواية لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، خير من فئة، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وكان أبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم أحد، يوم أحد كان يرمي، وكان رسول الله يرفع هكذا رأسه من خلف أبي طلحة يرى مواقع النمل، فيقول له كان أبو طلحة يتطاول بصدره حتى إذا جاء سهم جاء في صدره، ولذلك شلت يده من كثرة ما وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقبلون هذه اليد لأنها شلت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول نحري دون نحرك، صدري دون صدرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدري دون صدرك. بل حتى أنتم تعلمون قصة لما جاء المشركون فيقول النبي من يقتلهم فله الجنة، قام فلان، قال أبو طلحة يا رسول الله، قال اجلس، وقام، قال أنا، قال اذهب أنت، وكلهم يموتون، حتى جاء أبو طلحة قال أنت يا أبو طلحة، لم يبقى إلا هو، فصار يقتل فيهم، يقتل فيهم، حتى ضربه كافر على أصابعه فقال حسي، يعني بحال يقول حح أح حسي، قطع أصابعه، فقال النبي لو قال الله أكبر وقال بسم الله لرفعته الملائكة والناس ينظرون، لرفعته الملائكة والناس ينظرون. أبو طلحة فيه نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تعلمون قصة بيرحاء، بيرحاء هكذا يجوز فيه أو أوجه فيه من جهة الشكل، ولكن قالوا بضم الراء أولى، كان أحب الأموال، حتى قال إن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها. فقال النبي بخن بخن مال رابح، بخن بخن مال رابح، فقال يا أم فلان أخرجي وأخرجي أبناك، إن بيرحاء بعناها لله عز وجل. فقالت هل ولولت؟ وقالت ويلك تركت أبناءك بالجوع؟ فقالت والله ربح البيع يا أبا طلحة، ربح البيع يا أبا طلحة. هذه المرأة التي تعين الزوج، تعينه على طاعة الله عز وجل، تعينه على طاعة الله عز وجل. هذا أبو طلحة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كان لا يصوم من أجل ماذا؟ وهذا من اللغز، كانوا يقولون أبو طلحة كان لا يصوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا الفضائل كلها كان لا يصوم من أجل الغزو، كان لا يصوم من أجل الغزو، فصام بعده 40 سنة لا يفطر، صام بعده 40 سنة لا يفطر إلا يوم أضحى أو فطر، لأن صيام العيدين حرام، وكثير من الدول العربية يصومون يوم الفطر، يأكلون يوم من رمضان إلا من رحم الله ويصومون يوم الفطر ولا يرون تعميم الرؤية وعمة الرؤية ولو باختلاف المطالع. الإمام مالك يعني يقول وإن رؤية الهلال في خراسان وجب الصيام على الأندلس، قالوا عمة الرؤية ولو باختلاف المطالع، والشيخ ليل قالوا عمة إن نقل بهما، أنتم عندكم الشيخ ليل هو المعتمد، وعليش ما كتعملوا شيء به في الدول العربية، ولا الشيخ ليل عندكم غير السلام عليكم والسد فقط، هذا هو الشيخ ليل. على كل فأبو طلحة رضي الله عنه كان من نقباء الأنصار، كان من نقباء الأنصار، ولذلك شلت يده يوم أحد. لماذا شلت؟ كان يقي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ومن كراماته، من كراماته مات أبو طلحة غازيا في البحر، مات غازيا في البحر، فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام ولم يتغير، مات في البحر، فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام، وقالوا والله ما تغير أبدا. على كل لعلنا نقف هنا. وأبو طلحة كما يقولون جبل نفخ في روحه، لو ذهبنا نستعرض ما جاء في فضائله وكراماته، والرجل كان معطاء، كان كريما، وكان شجاعا، وكان مقداما، وكان آية في الكرم، وقد صام كما قلنا 40 سنة، لأنه لم يكن يصوم، أنه كان يشتغل بالغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعتز بيده أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء السام يردها هكذا بيده، يردها هكذا بيده، حتى وجدوا فيه أكثر من ضربة، يعني أكثر من 70 ضربة بين ما بين نبل ورمح، كل ذلك ذبا عن رسول الله ودفاعا عن رسول الله، ومعلوم ما وقع في غزوة أحد. فنسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين لإعلاء كلمته، وأن يوحد صفوفهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وأن يجعل الروافض الآن رأينا أن آياتهم ولعناتهم يصرحون علانية بتطهير العرق، عرق السني. نسأل الله عز وجل أن نرى علماءهم يطهرون على أيدي المجاهدين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم آية، لأن إيران الآن عندها مخطط، وأنا لا أستبعد أن يكون هناك إعادة الخريطة فيستأصلون. فلذلك أقل ما ينبغي أن يفعله الإنسان يدعو لإخوانه المجاهدين لإعلاء كلمته، ويدعو أيضا لمن يطعن ويدعو له بالهداية، نسأل الله أن يهدينا ويهديهم. آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.